صبرة خففها، لأن موسى الآن أصبحت الصورة أمامه واضحة ليس كالأول. والعرب أهل البلاغة يقولون الزيادة في المبنى زيادة في ماذا؟ زيادة في المعنى. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فلهذا اللفظ القرآني جاء في الأول ثقيل ليناسب الوضع. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما نبأه وحل الأمر وانكشف الوضع قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا من دلائل القرآن. بعدها بآيات في نفس السورة في الكهف ذكر الله جل وعلا خبر بناء الردم على يأجوج ومأجوج من قبل ذي القرنين. ذو القرنين عبد صالح، ملك صالح، بنى الردم ما بين يأجوج ومأجوج في قصة معروفة، ليس هذا بيانها وقت بيانها لأننا نتكلم عن بلاغة القرآن لا نتكلم عن قصص القرآن. ثم قال بعد ذلك ربنا جل وعلا يصف هذا الردم قال فما استطاعوا أن يظهروه، وقال بعدها وما استطاعوا له نقبا. هذا الردم يحول ما بين يأجوج ومأجوج والخروج للناس للإفساد. الآن أيهما أشد صعوبة، أن يرتقوا ويرقوا على الردم أو أن ينقبوه؟ لا ريب أن نقبه أشد. فلما تكلم عن الظهور والصعود عليه قال الله جل وعلا فما استطاعوا بالتخفيف، فما استطاعوا أن يظهروه أي لم يستطيعوا أن يعتلوه. لما تكلم عن النقب وهو أشد أتى بلفظة تناسبها قال ربنا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وتلك منزلة عالية في البلاغة لا تكون إلا في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، وفي الحيوانات من فقد أمه، وفي الطير من فقد أباه وأمه لأن الطير يشترك فيه الأبوان في رعاية الطائر الصغير. نعود فنقول إن اليتيم لما كان دون البلوغ كنت أقدر على أن تنهره بقولك وأن تزجره بفعلك، فعبر جل وعلا بالقهر فقال فأما اليتيم فلا تقهر أي لا قولا ولا فعلا. وأما لما تكلم جل وعلا عن السائل قال وأما السائل فلا تنهر، لأن السائل قد يكون قوي البدن شديد العنف فلا تقدر عليه من كل وجه، لكن قد تستطيع أن تقدر عليه بلسانك فقط. فلهذا قال الله وأما السائل فلا تنهر، وهذا من بلاغة القرآن. من بلاغة القرآن كذلك إذا تجاوزنا هذه المسائل اللفظية فإن الله جل وعلا ذكر في القرآن أفانين عدة، ولا أريد أن أصرف الحديث إلى شيء واحد. الرب تبارك وتعالى استفتح سورا معدودات بحمده فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقال في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال تبارك وتعالى في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال جل وعلا في سبأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال في فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولا يوجد في القرآن إلا هذه السور الخمس التي استفتحها الله جل وعلا بحمده تبارك وتعالى. ذكر الله في القرآن 25 نبيا، 25 نبيا ذكرهم الله جل وعلا في القرآن، وأنا أعطي معلومات حول هذا الكتاب العظيم. 25 نبيا صرح الله بأسمائهم، وثمة رجال في القرآن مختلف في نبوتهم لكن المتفق على نبوتهم 25. قال الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لو كنت تحسب معي هؤلاء 18 باقي كم؟ باقي 7. السبعة هؤلاء ذكروا متفرقين، تريد أن تعرفهم جميعا في بيتي شعر في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء 7 لم يذكروا في آية تلك حجتنا، وفي الأنعام في آيات وتلك حجتنا 18. هؤلاء 25 نبيا صرح الله بأسمائهم في القرآن. لم يذكر في القرآن من الصحابة إلا واحد زيد رضي الله عنه في الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا ولم يذكر من النساء في القرآن إلا مريم ابنة عمران، ذكرها الله جل وعلا في عدة صور في آل عمران وفي مريم، وسميت صورة باسمها. أما الملائكة فقد مر معنا أنه ليس هناك مذكور منهم بأسمائهم الصريحة إلا خمسة، جبريل وميكال ذكر في البقرة، وجبريل ذكر في التحريم، وهاروت وماروت ذكر في البقرة، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ومالك عليه السلام ذكر في الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه محمد، لكن لم ينادى في القرآن باسمه كما بينا في الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله يا أيها النبي ويا أيها الرسول. القرآن 114 سورة، هناك بعض السور ورد في ذكرها فضائل، منها البقرة وآل عمران، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة بحجان عن أصحابهما. كما ورد فضل سورة آية الكرسي، من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. وورد كذلك فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وورد فضل المعوذتين الفلق والناس، ما تعوذ متعوذ بمثلهما كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذه مشاهير آيات القرآن. نعود للمقارنة في القرآن، الله جل وعلا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. بعد بآيات قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكنه لم يقول ذوات أفنان، قال جل وعلا مدهامتان. مدهامتان أي خضرة تميل إلى السواد، فهي دون الأولى وليس في الجنة دنو. ثم قال في الأول في الأعلى مقاما، قال فيهما عينان تجريان، قال في الثانية فيهما عينان نضاختان، والنضخ دون الجري، وقال جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان أطلق، لكنه في من دونهما قيد، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهذا كله يبين لك قطعا أن القرآن منزل من عند الرب تبارك وتعالى. ضرب الله جل وعلا في القرآن أمثلة، فقد قال جل وعلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بهذا نختم، لكل من رزقه الله جل وعلا علما أن يتقي الله جل وعلا في العلم الذي رزقه. جاء في الآثار أن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة ونزل الأرض ائتمر عليه إبليس فساق الحيوانات معه لتزجر آدم، كان يومها الكلب سبع مفترس مثله مثل أي سبع آخر، فبدأ الكلب ليؤذي أبانا آدم، فنصح جبريل آدم أن يمسح على رأسه، فمسح آدم على رأس الكلب، فلما مسح على رأس الكلب ماتت السبعية التي فيه، فأصبح الكلب متردد ما بين كونه حيوان سبعي مفترس وما بين كونه حيوان أليف لمسحة أبينا آدم. ولهذا أنت تلحظ أن بعض الكلاب يغلب عليه السبعية، وبعضها يحرص يغلب عليه أن يكون أليفا ويقبل أن يغدو ويروح معك، كما هو معلوم من حال العرب في باديتهم وما يقع في العصر الحديث. فلهذا كله من جراء مسحة آدم. فلما مات قلبه أصبح الكلب عياذا بالله بعد أن مات قلبه يلهث، فشبه الله جل وعلا عالم السوء الذي لا يعمل بعلمه، شبهه جل وعلا بالكلب الميت القلب، شبهه بالميت الكلب الميت القلب. قال الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعلم إما حج لك أو حج عليك، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رزقوا علما وعملا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا ما تيسر الله إراده في التعليق الأول على ميمية شوقي، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.